الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعل في هذا اللقاء النفع والخير والبركة، وأن يجعله اجتماعا مباركا. وثم إنني أشكر سمو الأمير أحمد بن بندر السديري على تبنيه لهذا الاجتماع الذي أخبرني أنه استمر 40 عاما، وهذا إنجاز كبير أن تستمر هذه الندوة أسبوعيا لهذه السنوات الطويلة. فأسأل الله تعالى أن يأجره وأن يثيبه، وأشكركم جميعا أيها الإخوة على هذا الحضور. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نقول ما يرضيه. أيها الإخوة، هذا اللقاء بعنوان تأملات في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأسلوب القصص أسلوب عظيم، وهو من أساليب القرآن والسنة، بل إن الأسلوب القصصي بذكر القصص الصحيحة هو أقوى أساليب التأثير، أقوى أساليب التأثير الأسلوب القصصي. ولذلك تجد أن مجالس الناس لا تخلو من قصص، وبل لا تحلو المجالس إلا بذكر قصص واقعية. وهذا الأسلوب نجد أنه حاضر في نصوص الكتاب والسنة، فذكر الله تعالى لنا في كتابه الكريم قصصا كثيرة، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قصصا في أخبار من سبق، وذكر الله تعالى الحكمة من هذه القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ففيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سلوة له. فمثلا قصة يوسف، سورة يوسف سورة مكية، ونزلت بعد عام الحزن وقبل بيعة العقبة في تلك الفترة الحرجة العصيبة، فكان فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وسلوة له، وأيضا فيها دروس وعبر، وفيها قوة تأثير. ولذلك تجد أن القصة الصحيحة تتناقلها الأجيال، فلا يستغني طالب العلم عن ذكر القصص الصحيحة وأن يجعلها من أساليب الدعوة. وأقول الصحيحة حتى تتميز القصص الصحيحة عن القصص غير الصحيحة التي كان السلف ينهون عن القصاصين وعن الذين يريدون قصصا غير صحيحة بغية التأثير. لكن ذكر القصص الصحيحة هذا أسلوب الكتاب والسنة. فمن هذه القصص هذه القصة العظيمة، قصة نبي الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام، قصها ربنا عز وجل بأسلوب عجيب بديع في غاية البيان وغاية الوضوح، في سورة بلغت عدد آياتها 111 آية. وهذه السورة أفردها ربنا عز وجل لهذه القصة. وهذه القصة قصة حوت التوحيد والأحكام والسير وتدبير المعاش وعلاقات الناس، وضمت دروسا وعبرا يصلح بها أمر الدين والدنيا. اشتملت هذه القصة على صنوف المحن والبلايا، على ابتلاءات الضراء وابتلاءات السراء، فيها آيات للسائلين، وفيها أنواع من دلائل قدرة الله عز وجل وأقداره وحكمته وأحكامه ولطفه وتدبيره. جاءت هذه القصة بأسلوب واضح سهل مفصل، جاءت من أحسن قصص القرآن وأوضحها وأبينها، وفيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى محنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن سعة إلى ضيق. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها جل وعلا. افتتح ربنا هذه القصة بقوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فافتتحها بذكر رؤيا رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. ونجد أيها الإخوة أن الرؤيا حاضرة في قصة يوسف، الرؤيا وتعبيرها كان حاضرا في قصة يوسف بوضوح، وهذا يدل على عظيم شأن الرؤيا. بل إن تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤيا الملك كانت السبب لإخراجه من السجن، وتعرف الملك على جوانب العظمة لدى يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى إن الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا إنسان نادر أستخلصه لنفسي. وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ذو مكانة وأمانة. والسبب في هذا علم يوسف عليه الصلاة والسلام بتعبير الرؤى، وتعبيره لرؤيا الملك جعل الملك يتعرف على جوانب العظمة في شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكرت الرؤيا في قصة يوسف في 3 مواضع. الموضع الأول إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهم يعقوب تعبير الرؤيا وأن يوسف سيكون له شأن عظيم، ولذلك قال لا تقص رؤياك على إخوتك حتى لا يحسدوك، سيكون له شأن عظيم لدرجة أن أباه وأمه التي هي خالته كما سيأتي وإخوانه سيحسدونه. نعم، لدرجة أن أباه وأمه وإخوانه سيسجدون له تعظيما له، سيسجدون له تعظيما له، وكان السجود في شريعتهم لغير الله جائزا، أما في شريعتنا فنسخ فلا يجوز السجود إلا لله تعالى. وكان تعبير هذه الرؤيا واضحا، إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته، والشمس والقمر يعني أباه وأمه، رأيتهم لي ساجدين. والسجود يعني التعظيم، يعني التعظيم له، أنه سيكون في مكانة عظيمة وأنهم سيسجدون له تعظيما له، وهذا ما تحقق في آخر القصة بعينه. الموضع الثاني مواضع الرؤيا، رؤيا الفتيين اللذين مع يوسف في السجن، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. أما الأول فعبر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه بأنه سيخرج وسيكون ساقي الملك وسيكون من بطانته. وأما الثاني فعبر يوسف الرؤيا بأنه سيقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه، وتحققت الرؤيا بالفعل. أما الموضع الثالث من مواضع الرؤيا في قصة يوسف فرؤيا الملك، وهي رؤيا عظيمة، رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وعبرها يوسف عليه الصلاة والسلام بالسنين المخصبة والمجدبة، وأنه سيأتي 7 سنين مخصبة و7 سنين مجدبة. وتعبيرها واضح، من 7 بقرات سمان وعجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، هذا واضح. لكن قوله ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من أين أخذ يوسف تعبير ذلك من الرؤيا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال إن الرؤيا ليس فيها ما يدل على هذا، لأنه إنما ذكر سبع وسبع. وقالوا إن يوسف قال هذا بوحي أوحاه الله إليه. وقال كثير من أهل العلم بل إن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذها من الرؤيا نفسها، لأنه ذكر سبع سنين مخصبة ثم سبع سنين مجدبة، ولا ينتهي الجدب إلا بعام المخصب، والخصب لا بد أن يكون على غير العادة حتى يزول به الجدب. فلاحظ دقة هذا المعنى. وهذا الثاني هو الأقرب، أن الرؤيا نفسها فيها ما يشير لهذا التأويل. إذن الرؤيا كانت حاضرة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذه المواضع الثلاث التي وردت فيها الرؤيا. أيضا من الدروس في قصة يوسف أن العدل مطلوب في الأمور كلها، أن العدل مطلوب في الأمور كلها، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة، وأن في الإخلال بذلك فسادا للأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف على إخوته في المحبة وآثره عليهم، جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وعلى أخيهم، بل كان ذلك حاملا لهم إلى أن هموا بقتله، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه هذا المعنى، لكن يوسف وأخوه بنيامين أمهما قد توفيت، وأم بقية إخوتهما وأم بقية أبناء يعقوب موجودة، فأراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يعوض يوسف وأخاه بمزيد من العطف والحنان ونحو ذلك، لكن أخوة يوسف لم يعذروا يعقوب. فعندما تتأمل يعني واقع يعقوب عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعوض يوسف وأخاه لأن أمهما ميتة. فإن قال قائل كيف نقول ذلك والله تعالى يقول ورفع أبويه على العرش، نقول نعم، إن قوله أبويه يشير لهذا المعنى، لأنه ما قال والديه وإنما قال أبويه. وقد ذكر المفسرون أن أم يوسف وأخيه وشقيقه كانت ميتة، فهذا هو السبب الذي جعل يعقوب يعطف على يوسف وعلى أخيه أكثر من بقية أولاده. لكن مع ذلك لم يعذروه، ووصفوا أباهم بالضلال وأيضا الضلال المبين، ثم قال اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، كل ذلك لماذا؟ لأن فقط يعقوب كان يفضل يوسف وأخاه في المحبة، يخلو لكم وجه أبيكم. أيضا من الدروس أيها الإخوة، من الدروس المستفادة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حقارة الدنيا، وإلا فإن يوسف هو الكريم، ابن الكريم. يوسف نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، جمع الشرف كله، أبوه يعقوب وجده إسحاق وأبو جده إبراهيم، جمع الشرف كله. ومع ذلك يعني هذا الكريم ابن الكريم يلقى في الجب ثم يسترق، يباع رقيقا على أنه عبد الرقيق، ويسجن ويتهم، ويحصل له ما يحصل من الأمور التي ذكرها الله تعالى لنا في هذه السورة. وهذا يدل على حقارة الدنيا أيها الإخوة. هل هناك أشرف من, من, من من يوسف عليه الصلاة والسلام، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، جمع المجد كله، ومع ذلك يلقى في الجب ويباع على أنه عبد الرقيق ويتهم ويسجن. سبحان الله، هذا يدل على أيها الإخوة على حقارة الدنيا، والدنيا لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء والنصب والشقاء والتعب في جمعها وتحصيلها. ولذلك ينبغي أن يسعى المسلم للتزود بزاد التقوى والعمل الصالح، فإن هذا هو الكنز الذي يغتبط به المسلم حيا وميتا، وإلا فإن الدنيا كما ذكرنا الدنيا متاع الغرور. وإخوة يوسف ليسوا هم الأسباط كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره، وأنهم ليسوا أنبياء. وما يوجد في بعض كتب في بعض الكتب أن إخوة يوسف أنهم أنبياء وأنهم هم الأسباط، فهذا غير صحيح، لأن فعلتهم هذه لا تليق بالأنبياء، بعيد جدا أن يكونوا أنبياء ويفعلون هذه الفعلة، يهمون بقتل أخيهم ثم يلقونه في الجب. ولهذا فمحققون من أهل العلم على أنهم ليسوا بأنبياء وليسوا هم الأسباط، وإنما الأسباط أنبياء من أنبياء بني إسرائيل. أيها الإخوة، عندما نتأمل في قصة يوسف، ما الباعث الذي بعث إخوة يوسف على أن يفعلوا هذه الفعلة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الباعث يخلو لكم وجه أبيكم، فهم يريدون أن يكونوا أحب إلى أبيهم وأن يقبل عليهم أبوهم. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة وتولى عنهم، تولى عنهم، لم يحصل لهم ما أرادوا، وذلك لأن المحبة في القلوب وهي بيد الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحبب بعض عباده لبعض عباده، وهو الذي يجعل القبول لمن يشاء ويجعل المحبة لمن يشاء. فهم فعلوا ما فعلوا لأجل محبة أبيهم لهم فقط، ولكن لم يحصل لهم ما أرادوا بل تولى عنه. أيضا من الفوائد الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب يستتبعه ذنوب متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بين يوسف وأبيه احتالوا بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، وهذا من شؤم الذنب والمعصية. من فوائد قصة يوسف أن كلام الحسود لا يسمع، ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وقبل ذلك إبليس لما أتى آدم وزوجه قاسمهما، يعني أقسم لهما بالله، إني لكما لمن الناصحين. فالحسود وإن لبس لباس الناصح فكلامه ينبغي ألا يسمع، لأنه عدو وكلام العدو غير مقبول. من فوائد قصة يوسف أن الحقد يعمي ويصم ويجعل الإنسان يختل عنده الميزان ويفكر بطريقة غير سوية، فيضخم أمورا يسيرة ويهون أمورا كبيرة. فإخوة يوسف حملهم الحقد والحسد ليوسف على تضخيم هذا الأمر، محبة أبيهم الزائدة ليوسف، أنه أمر ليس أمرا كبيرا، ضخموا هذا الأمر عندهم لدرجة أنهم وصفوا أباهم بالضلال المبين، وهموا بقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب، كل ذلك بسبب أن أباهم يحب يوسف أكثر منه، ضخموا هذا الأمر عندهم، وفي المقابل هونوا من فعلتهم، يعني فعلتهم قتل أخيهم هذا أمر فظيع، وحتى إلقاؤه في الجب كذلك أمر فظيع، فهونوا هذا الأمر، هونوا من هذا الأمر الفظيع وضخموا من الأمر اليسير، فحصل عندهم اختلال في الميزان، وهذا كله بسبب الحقد. فالحقد يجعل الإنسان يضخم أمورا يسيرة ويهون أمورا كبيرة. من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن ألم الوالدين على ولدهما عند وقوع المصيبة به قد يكون أشد من ألم الولد نفسه. فيعقوب عليه الصلاة والسلام تألم على فقد ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام حتى بيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم، بينما لم يحصل هذا ليوسف مع أنه صاحب الشأن. هل بيضت عين يوسف من الحزن؟ لم يحصل هذا ليوسف. ولما قال إخوة يوسف قالوا ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، مباشرة عفى عنهم، فاستغفر لهم وسامحهم في الحال. وأما أبوه يعقوب لما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين لم يسامحهم في الحال، قال سوف استغفر لكم ربي، لأن خاطره لا زال متكدرا كيف يفعلون هذه الفعلة وكيف، ثم يعني تريدون أن يسامحهم في الحال، قال سوف، يعني بعدما تهدأ الأمور وبعدما يسكن ما في نفسه سوف أستغفر لكم ربي. وهذا يدل أيها الإخوة على أن ألم الوالد أحيانا على مصيبة الولد قد يكون أشد من ألم الولد نفسه. ألم الوالد على مصيبة ولده قد يكون أشد من ألم الولد نفسه على مصيبته. من فوائد قصة يوسف الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر من المحبة التي يخشى ضررها. فامرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب حبها الشديد ليوسف، قد شغفها حبا، ثم انفرادها وخلوتها به حتى راودته تلك المراودة وتهيئت له وهمت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبرهان ربه هو خشية الله عز وجل ومخافته. فلما قابل يوسف بين قضاء وطره من هذه الشهوة المحرمة وبين مخافة الله وخشيته ومحبته لربه غلب جانب محبة الله وخشيته، فهرب من هذه المرأة حتى قدت قميصه من دبر، وبرأه الله تعالى فيما بعد، فكان في ذلك رفعة لدرجاته. ولهذا قال بعض أهل العلم ماذا لو أن يوسف استجاب لتلك المرأة، انظر كيف أنه لم يستجب وهرب من الوقوع في الفاحشة، فخلد الله تعالى هذا الصبر منه، خلده الله عز وجل وجعله يقرأ في المصاحف وفي المحاريب منقبة له وثناء عليه. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هل هم يوسف بامرأة العزيز؟ الجواب لا، لم يهم بها، هي همت به لكنه لم يهم بها، لأنه قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه لم يهم بها. وأما ما ذكر في بعض الكتب من أنه رأى أباه يعقوب عاضا على أصبعه فهذا غير صحيح، هذا كله من إسرائيليات غير صحيح وكلها غير صحيحة، وإنما المقصود ببرهان ربه يعني خشية الله، يعني خشية الله عز وجل ومخافته، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه. من فوائد قصة يوسف أن من كان صادقا مع الله مخلصا لله تعالى في جميع أموره فإن الله تعالى يدفع عنه ببرهانه وصدق إخلاصه ما يدفع به السوء والفحشاء وأسباب المعاصي والفتن ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه. ولهذا قال سبحانه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين، يعني جزاء له على إخلاصه، جزاء له على إخلاصه صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالصدق معه وبحفظ أوامره واجتناب نواهيه يحفظك في أمور دينك وأمور دنياك، لكن حفظ الدين أشرف. ولهذا من كان صادقا مع الله، صادقا في تدينه، فإن الله يصرف عنه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. لا يقع أحد في فتنة الشبهة أو في فتنة الشهوة إلا إذا كان عنده خلل في تدينه. أما من كان صادقا فإن الله يصرف عنه فتنة الشبهة أو فتنة الشهوة. من فوائد قصة يوسف أن العبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية فينبغي أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من الخلوص من المعصية. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا ليتخلص من تلك الفتنة العظيمة. وقد اختار يوسف، اختار السجن على المعصية. وهكذا إذا ابتلي العبد بين أمرين، إما فعل معصية أو عقوبة دنيوية، فيختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من علامة قوة الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهو من الأسباب التي تنال بها حلاوة الإيمان. من فوائد قصة يوسف أن العبد عند الشدائد ينبغي أن يلجأ إلى الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه حزن شديد لدرجة أنه عمي من شدة الحزن على فقد ابنه الذي أحبه وتعلق به تعلقا شديدا، لكنه لجأ إلى الله وقال لبنيه ومن حولهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا يشتكي فيه الإنسان إلا إلى الله. وقال: والله المستعان على ما تصفون. فعند الشدائد عليك أن تستعين بربك، فنعم المعين ونعم المولى ونعم النصير. من فوائد قصة يوسف أنه ينبغي للعبد أن يلتجأ إلى الله وأن يحتمي بحماه عند أسباب المعصية وعند وجود أسبابها، وأن يتبرأ من حوله ومن قوته. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته التي هو في بيتها واستمرت في تلك المراودة واجتمع معها النسوة وأصبحن يراودنه وتهدده سيدة القصر إن لم يفعل، لجأ إلى الله عز وجل وسأل الله تعالى أن يصرف عنه كيدهن، وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. من فوائد قصة يوسف أنه عندما تتهيأ المعصية للإنسان وخاصة مع قوة الدافع والإغراء، فينبغي أن يقول كما قال يوسف: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإن يوسف قد تهيأت جميع أسباب الفتنة والإغراء. أولا أنه مغترب، والمغترب لا يخشى من العار كما يخشى غير المغترب. ثانيا أنه رقيق، والرقيق لا يخشى من العار كما يخشى الحر. ثالثا أن الذي دعاه لذلك سيدته. رابعا أن الذي دعاه لذلك هي ملكة القصر وهي الآمرة والناهية فيه. خامسا أن هذه المرأة التي راودته جميلة من أجمل النساء. سادسا أن هذه المرأة مع جمالها تهيئت وتزينت له بأبلغ أنواع الزينة. سابعا نعم ثامنا أن هذه المرأة غلقت الأبواب، فكانت هي ويوسف في المكان الخالي والأبواب مغلقة، فيا لها من لحظة صبر صبر يوسف عليه الصلاة والسلام. وتلك اللحظة لحظة الصبر كتب الله تعالى لها الخلود والرفعة والثناء. فكلما تهيئت أسباب المعصية والإغراء والفتنة فقل كما قال يوسف معاذ الله والتجئ إلى الله عز وجل. من فوائد قصة يوسف أنه ينبغي للمسلم أن يغتنم كل فرصة تسمح له للدعوة إلى الله عز وجل، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام اغتنم مكثه في السجن في دعوة من في السجن إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. من فوائد قصة يوسف أن مرارة الاتهام للبريء أنها شديدة على النفس، فيوسف عليه الصلاة والسلام ألقاه إخوته في الجب وحرموه من أبويه واسترق وعاش في الغربة والسجن وهو صابر لم يتكلم بكلمة، لكن لما اتهموه بالسرقة وهو منها بريء قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يقصدون بذلك يوسف، شعر بشدة الألم ومرارة البهتان، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لكنه عليه الصلاة والسلام من عظيم أدبه وكريم خلقه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، أسر هذه الكلمة ولم يبدها لهم من أدبه، لكنه أحس بألمها، كيف يتهمونه بالسرقة وهو منها بريء. أشد ما يكون على النفس أن يتهم الإنسان بأمر هو منه بريء. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في قصة الإفك مضى شهر كامل والناس يتحدثون وهي لا تدري، وعلمت بعد مضي الشهر من أم مصطح، لما علمت ذهبت لبيت أبيها وبقيت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، قالت حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي، ظنوا أنها ستهلك بسبب مرارة البهتان، مرارة قذف البريء. فالبريء عندما يتهم بتهمة هو منها بريء يحس بالألم الشديد. ولذلك عائشة رضي الله عنها بقيت 3 أيام تبكي طوال الوقت، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام. ومن رحمة الله تعالى بها أنها لم تعلم إلا بعد مضي الشهر، وإلا لو علمت بالأمر من أوله ربما هلكت. حتى برأها الله تعالى بعشر آيات نزلت في سورة النور، برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي قول الله عز وجل وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ينبغي للإنسان أن يسر الكلمات الجارحة المؤلمة حتى وإن كان على حق، ولا يبدها لمن أساء إليه، وأن هذه هي أخلاق الأنبياء، حتى لو كنت على حق أسرها في نفسك ولا تبدها لذلك الذي أساء إليك، فهذا من كريم الخلق وهذه هي أخلاق الأنبياء. من فوائد قصة يوسف فضيلة العلم، علم الأحكام الشرعية وعلم تعبير الرؤى، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الجمال والحسن جمال يوسف. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل له ما حصل من المحن والبلايا بسبب جماله، فإنه قد أعطي جمالا عظيما مبهرا، ولما رآه النسوة قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فجماله تسبب عليه في تلك المحن، وبسبب علمه حصل له العز والتمكين في الأرض، فدل ذلك على أن الجمال الحقيقي إنما هو جمال الباطن، وأن جمال العلم أفضل من جمال الصورة الظاهرة، وجمال الخلق أفضل من جمال الخلق. ولهذا لما ذكر الله تعالى الحور العين قال فيهن خيرات حسان، قدم جمال الخلق على جمال الخلق. خيرات يعني كريمات الخلق، حسان جميلات، فجمال الخلق مقدم على جمال الخلق. من فوائد قصة يوسف أن صاحب الخلق الكريم والمعدن الأصيل لا تتغير أخلاقه في الشدة ولا تتغير أخلاقه في الرخاء. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يصفه السجين الذي كان معه في السجن فيقول له يوسف أيها الصديق، ولم يصفه بهذا الوصف إلا بعدما رأى منه الصدق والعلم وكريم الخلق. وكذا عندما كان يوسف على خزائن الأرض وأصبح بمثابة الملك الفعلي لمصر، لأن ملك مصر لما رأى هذه الشخصية النادرة العظيمة قال ائتوني بها استخلصه لنفسي، إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعله على خزائن الأرض ووكل إليه إدارة أمور الملك. اختفى الملك ووكل الأمور كلها إلى يوسف، فأصبح يوسف عليه الصلاة والسلام هو الملك الفعلي. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما أتاه إخوته في السنوات العجاف وهو في الملك وفي العز ولم يعرفوه، قالوا إن نراك من المحسنين، قالوا يا أيها العزيز إن له شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. إخوته يصفون يوسف بأنه من المحسنين وهو في العز والملك، فلاحظ الثناء عليه من السجين والثناء عليه حتى من إخوته، فلم تغيره الضراء ولا السراء. في السجن وصفه السجين الذي معه أيها الصديق، في الملك وفي العز يصف إخوته يقولون إن نراك من المحسنين. وهذا يدل على أن صاحب الخلق الكريم والمعدن الأصيل لا تغيره السراء ولا الضراء، بل هو باق على كريم خلقه وعلى معدنه الكريم. من فوائد قصة يوسف أن ضعف غيرة الزوج على زوجته يجرئها على الوقوع في الفاحشة، فإن العزيز لما وجد يوسف وقد قد قميصه من دبر، ثم شهد شاهد من أهلها وتبين للعزيز بالأدلة والقرائن والبراهين أن زوجته هي التي راودت يوسف عن نفسه، خاصة وأنه قد رآها وهي متزينة ومتهيئة، ومع ذلك ماذا قال؟ قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا، أعرض عنها لا تتحدث به، فقط اكتفى بهذا، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلما رأت من زوجها هذا الضعف الشديد تجرأت على مراودة يوسف على الفاحشة مرة أخرى، وأصبحت تراوده وتراوده وتعلن ذلك أمام النسوة، حتى لجأ يوسف إلى ربه فصرف عنه كيدهن. فانظروا إلى ضعف الغيرة عند العزيز كيف أنها كانت سببا لجرأة زوجته حتى حصل ما حصل. والغيرة على المحارم، على الزوجة وعلى المحارم من الأمور المحمودة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأشد غيرة منه، والله أغير من عباده، والله أغير مني. والمقصود بالغيرة الغيرة التي تدفع الإنسان لأن يغار على محارمه وأن يحميهم من أن يتعدى عليهم أحد، وليس المقصود بالغيرة الغيرة التي تصل للشكوك وللوساوس التي لا أساس لها. من فوائد قصة يوسف إثبات أن العين حق، وأن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة بعد نزولها أنه أمر سائغ وجائز شرعا، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان بنوه 11 ابنا، وكانوا في غاية الحسن والجمال، فلما أرادوا أن يذهبوا إلى مصر خشي عليه من العين إذا رآهم الناس مجتمعين وهم أبناء رجل واحد وفي غاية الحسن والجمال، فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قال كثير من أهل العلم: إنما قال ذلك يعقوب خشية عليه من العين، يخاف عليه من العين، لأن دخول هؤلاء الأبناء من رجل واحد في غاية الحسن والجمال من باب واحد مظنة إصابتهم بالعين. وهذا يدل على إثبات أن العين حق، وأن استعمال الأسباب الدافعة للعين أنه أمر لا بأس به. من فوائد قصة يوسف هذه المحنة، أن هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله تعالى بها نبيه يعقوب، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي أحبه محبة شديدة، بل تعلق به بحيث إنه لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. مجرد أن يذهبوا به يحزن والده عليه، ومع ذلك حصل هذا الفراق العظيم وحصل هذا البلاء إلى أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد الأمر شدة حتى صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني بنيامين شقيق يوسف، وهو صابر لأمر الله محتسب. ثم فقد ابنه الثالث وهو أكبر الأبناء فصبر، وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من فوائد قصة يوسف عظيم حسن ظن يعقوب بربه وعظيم رجائه، فقد حزن على فقد يوسف حزنا عظيما، ثم على شيخوخته وكبر سنه فقد ابنه الثاني، ثم فقد أكبر أبنائه، ومع ذلك صبر وأحسن الظن بربه، فقال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فكان رجاؤه بربه عظيما مع شدة الألم وشدة ما حصل، وكان غاية ما يرجو أن الله تعالى يرجع إليه أبناءه الثلاثة، كان هذا هو أمل يعقوب، أن يرجع الله إليه أبناءه الثلاثة في بداوته وشظف عيشه، كان في البادية وفي شظف العيش، فأعطاه الله تعالى فوق ما كان يرجو ويؤمل، دخل عليهم على أبنائه الثلاثة ومعه بقية أولاده وزوجته وهم في الملك والعز، ورفع يوسف وأبويه على العرش، فأعطاه الله تعالى فوق ما كان يرجو ويؤمل. ولذلك ينبغي أن يحسن المسلم الظن بالله عز وجل، وأن يعظم جانب الرجاء في الله سبحانه. فانظر كيف أن يوسف، فانظر كيف أن يعقوب كان رجاؤه فقط أن الله يأتي يرد إليه أبناء الثلاثة، فأتى الله تعالى به وبأولاده وبزوجته، ودخلوا على أبناء الثلاثة وهم في غاية العز والملك، وجمعهم الله عز وجل وأعطاه أضعاف أضعاف ما كان يرجو ويؤمل. من فوائد قصة يوسف أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لما طال الحزن على يعقوب واشتد الأمر مما حصل، واشتد الاضطرار على آل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله تعالى لهم بالفرج، وحصل التلاقي أحوج ما يكونون إليه، وحصل السرور. وعلم من ذلك أن الله عز وجل يبتلي أولياءه بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ليمتحن صبرهم وشكرهم. من فوائد قصة يوسف فضيلة التقوى، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر. قال يوسف: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فوائد قصة يوسف أنه ينبغي لمن أنعم الله تعالى عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا لحاله الأولى ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف: قد أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وانظر إلى أدب يوسف وكريم خلقه، فعل معه إخوته ما فعلوا، ومع ذلك لم يقل من بعد ما فعل بإخوتي، وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال لهم أيضا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. من فوائد قصة يوسف أن الله تعالى إذا أراد الفرج للإنسان من كربة من كرب الدنيا هيئ لذلك الأسباب، وقد يكون ذلك بأدنى سبب. فكان سبب خروج يوسف من السجن وتمكينه في الأرض وجعله وأصبح على خزائن الأرض، كان سبب ذلك رؤيا رآها الملك فطلب من يوسف التعبير، فكان ذلك سببا لمعرفة جوانب العظمة في شخصية يوسف. من فوائد قصة يوسف أن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. إخوة يوسف لما راودوا يعقوب عن ابنه يوسف ليخرج معهم قالوا: وإنا له لحافظ، فأضاعوه ولم يحفظوه. وأما يعقوب عليه الصلاة والسلام لما طلب إخوة يوسف منه أن يرسل معهم بنيامين قال: فالله خير حافظا، فحفظه الله عز وجل. الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. وقد ورد هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فإذا أردت حفظ أمر من الأمور استودع الله عز وجل، إذا أردت حفظ نفسك استودع الله تعالى نفسك، إذا أردت حفظ أولادك استودع الله تعالى أولادك، مالك، أي أمر تريد حفظه استودع الله تعالى إياه. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. من فوائد قصة يوسف أنه لما اجتمع شمل أسرة يوسف، اجتمع يوسف مع أبويه وإخوته في لباس الملك، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لم ينسب الفضل والإحسان إلا إلى الله وحده. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يلتفت يوسف للأسباب، لم يقل إن ذلك بسبب الرؤيا أو بسبب صاحب السجن أو بسبب الملك أو بأي سبب آخر، إنما نسب الإحسان إلى الله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ولذلك إذا أنعم الله تعالى على إنسان نعمة فينبغي أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل، ولا ينسب النعمة للأسباب. ختم الله عز وجل قصة يوسف بقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء. لماذا أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم من أسماء الله اللطيف، ووصف الله باللطف في هذا المقام: إن ربي لطيف لما يشاء. ما معنى اللطيف؟ اللطيف له معنيان. المعنى الأول الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها، والمعنى الثاني الإحسان من حيث لا يشعر الإنسان. فالله تعالى هو اللطيف، فهو يعلم دقائق الأمور وخفاياها، وهو خبير بكل شيء، وهو سبحانه يحسن لعباده من حيث لا يحتسبون. ولهذا قال الإمام ابن القيم في الكافية الشافية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. والمعنى المقصود في قصة يوسف هو المعنى الثاني، وهو الإحسان من حيث لا يحتسب الإنسان، يحسن الله تعالى للعبد من حيث لا يحتسب العبد ومن حيث لا يشعر. ولطف الله تعالى في قصة يوسف ظهر جليا، ظهر في عدة مواضع. أولا في رؤيا يوسف، ففيها لطف بيوسف وأبيه، إذ أنهما علما من تعبير هذه الرؤيا أن يوسف سيكون له شأن عظيم، لدرجة أن أبويه وإخوته سيسجدون له تعظيما له. ولذلك كان يعقوب عليه الصلاة والسلام كان على يقين بأن يوسف سيعود إليه، ولم يصدق أبنائه عندما قالوا أكله الذئب، ولما أتوا بقميص كذب ووضع عليه الدم قال يعقوب: ما أرحم هذا الذئب الذي أكل يوسف ولم يمزق القميص. ولهذا قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ذلك أنه لم يصدقهم، وكان من أسباب ذلك هذه الرؤية. فمن ألطاف الله تعالى بيعقوب هذه الرؤية، وهذا أيضا لطف من الله تعالى بيوسف. أيضا أن الله تعالى أوحى إلى يوسف وهو في البئر في غيابة الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أنك ستخبرهم فيما بعد بما فعلوا بفعلتهم هذه. وأيضا من ألطاف الله تعالى بيوسف أنه لما بيع على أنه رقيق الذي اشتراه عزيز مصر ولم يشتره غيره، فعاش يوسف في العز وفي القصر وفي ساعة من العيش وفي مكان أفضل حتى من المكان مع أبيه ومع أخوته. هذا من لطف الله تعالى به. ومن ألطاف الله تعالى بيوسف أنه لما دخل معه السجن فتيان، انتهى أمر أحد هذين الفتيين إلى أن كان خادم الملك، ولما رأى الملك الرؤيا قال للملك إن ها هنا رجل يعبر الرؤى، فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. هذا من لطف الله تعالى بيوسف، وإلا لو كان معهم سجن آخرون ما استطاع يوسف أن يصل للملك. أيضا من ألطاف الله بيوسف أن الملك رأى هذه الرؤية وطلب تعبيرها. ومن ألطاف الله تعالى بيوسف أيضا أنه لما كان على خزائن الأرض أتى إخوته عرفهم وهم لم يعرفوه، عرفهم لأنهم لم تتغير أحوالهم، هؤلاء هم إخوته، لكنهم لم يعرفونه. لماذا؟ لأنهم لم يخطر ببالهم أن أخاهم يوسف الذي كان معهم غلاما صغيرا سيكون هو القائم على خزائن مصر، ما يصدقون هذا، ولذلك لم يعرفوا، فعرفهم وهم له منكرون. ومن ألطاف الله تعالى بيوسف أنه لما جعل صواع الملك في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ليت العير أنكم لسارقون، حاكم إخوته بدينهم وليس بدين الملك، ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك إلا إن شاء الله، لأن دينهم وشريعتهم أن السارق يسترق. ولهذا قال: فما جزاؤهم كنتم كاذبين، قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني أن يكون رقيقا، فعاملهم بشريعتهم ولم يعاملهم بشريعة الملك. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك إلا إن شاء الله. فهذا من لطف الله تعالى بيوسف. فنجد أن ألطاف الله تعالى كثيرة في هذه القصة، والله تعالى من رحمته بعباده المؤمنين أنه عندما يبتلي يلطف، تجد أن اللطف يقترن بالابتلاء. سبحان الله، ما أن يأتي ابتلاء إلا ويأتي معه لطف من الله عز وجل. هذا من رحمة الله تعالى بعباده، ومن آثار اسمه اللطيف. ولهذا ختم يوسف عليه الصلاة والسلام، ختم يعني قصته مع مع مع, مع, مع إخوته بقوله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيها الإخوة، هذه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، والدروس والفوائد والعبر المستفادة منها أكثر مما ذكرنا، لكن حسبنا أن نشير إشارات، وإلا ففيها دروس عظيمة وفيها فوائد كثيرة، فسبحان من قصها وسبحان من ذكرها لنا بأحسن أسلوب وأبلغ بيان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.